بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم عجاجة مالها القبطية، حرمها أنها ما عاد يقربها لجل عائشة وحفصة حمسوا عليها ورجعها حلف أنها ما عاد يقربها، جاثين غيرها وليش أنها بصلاة مالها القبطية، وحسب انها قلبها في بيت حفصة ومدري في بيت عائشة، قالت في بيتي وعلى فراشي يعني تجامع ماريه وتجيبها، ورجعنا في سلقهم وحرم حرم ماريه القبطية ما عاد يقربها، حرمها قال خلاص انها عليه حرام خلاص ما عاد يقربها. ورجعنا الله استنكر على النبي قال يا ايها النبي لم تحرم، ليش حرمت انت ما احل الله لك؟ ليش تحرم ماريه اذا احلها الله لك؟ تبتغي مرضات أزواج، تشتري قلت رضي عائشة وحفصة والله غفور رحيم، يعني عفى الله عنك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كفر عن يمينكم بس، والله مولاكم، الله ناصرك يا محمد ما عليك شيء منهم، ولو تأمروا عليك عائشة وحفصة الله مولاك وناصرك وهو العليم الحكيم. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وعد من جملة ما استرضاهم به عائشة وحفصة أسر إليهم بحديث حبلهم مجبر سر يرضيهم به، واستكتمهم قال لا يخبروا به، ورجع أنهم خبروا به، فلما نبأت به نبأت بخبرت ما كتموا، وأظهره الله عليه، والله أرسل جبريل وخبر له قال هذا أفشوا سرك يا محمد أسرهم به إليهم. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، رجع قال لهم ليش أفشيتوا وما تحكل بعض أفشيتوا كذا، وسكت من الثاني تكرم يعني ما يشتي أحدهم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، حين خبر لها قالت هم الذي خبر لك؟ قال نبأني العليم الخبير، قال إن الحديث قال عائشة وحفصة إن أبوكم أبوك إن أبو بكر وعمر إنهم باشلوا الخلافة من بعده، إنهم باشلوا الأمر وشلوا الخلافة، وهم راح يخبروا لأبوتهم عائشة وحفصة. قال الله إن تتوبا إلى الله، أنت يعني عائشة وحفصة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قد مالت على الحق وقد أنتوا يعني أنتوا في غير الطريق، وإن تظاهر عليهم إذا أنتم تتعاونوا على النبي وتقوموا في نحره وتعادوه، فإن الله هو مولاه، الله هو ناصره، وجبريل بينصره وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة هم أنصار مع النبي ما حيلكم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، لا تبدلوا إن معلقين لأنتم، إذا طلقكم فالله يبدلها أزواج زوجات خيرا منكن، أشكال منكم يا عائشة وحفصة، مسلمات مؤمنات يجيهم مسلمات مؤمنات قانتات يجيهم مطيعات لله، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات يجيهم تائبات يا الله ما بيعصوا الله مثلكم بيعصوا رسوله، عابدات بيعبدوا الله سائحات مداومين على الصيام، ثيبات وأبكار ما يبدلها الله زواج أشكال منكم، يجيهم ثيبات وأبكار شيء أبكار وشيء يتزوجوا ناس ما يتزوجوا من الزوجات دولا في التعريض بهم ذا تعريض آخر ما هم على هذه الصفات. بدل عن عائشة ما هي أفضل النساء؟ أي ما هي أفضل النساء؟ قال عبد النساء أفضل منها، قال بدلها زوجة خيرا من كنا، قال عبد النساء في أمة محمد أفضل منهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أمر الله المؤمنين أنهم يعني يتخذوا لهم وقاية لهم وأهلهم من النار التي قد أعدها الله للمجرمين، هذه وقودها الناس والحجارة، نار الدنيا بتوقد بالحطب، حمادك بتوقد بالحجارة بتوقد بالناس، الناس هم وقودها والحجارة وقود لها، عليها ملائكة غلاظ شداد أدي بيقدوها ملائكة غلاظ شداد ما فيهم لا رأفة ولا رحمة بأهل النار، يعذبهم، لا يعصون الله ما أمرهم، وكلهم الله بعذاب أهل النار، ولا هم عاصين الله ولا فيهم رحمة، بعذبوا حسب ما أمرهم الله، ويفعلون ما يأمرون، بيفعلوا كل ما أمرهم الله به. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال الله بيقول الله يوم القيامة للكفار لا تعتذروا اليوم، عذاركم ما هي مقبولة، بتلبوا جزاء أعمالكم، الأعذار ما اليوم يوم الأعذار، الأعذار ما هي مقبولة اليوم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. الله دعا المؤمنين إنهم يرجعوا إلى الله ويتوبوا توبة يجيها من صدق وإخلاص، من صدق نية، قد يقولون مؤمن ما عاد على شيء، في العائشة وحفصة وغيرهم بيجي من المؤمن، بيجي منهم زايد وناقص، هو يحافظوا على التوبة وكل يتوبوا. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم حين توبوا التوبة نصوح، فالله بيكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يوم البعث يوم الحساب. الله ما هو مخزي للنبي ولا مخزي للمؤمنين، يعني بيكدمهم ويعزهم ويشدفهم ولا يلحقهم لا خوف ولا فزع ولا جزع ولا حزن، ما هو مخزي لهم في عرض المحشر، يكرمهم ويوفدهم إلى الجنة مكرمين معززين مكرمين. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في عرض المحشر، هم مروحين لهم الجنة، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، هم بيدعوا الله أن يتمم لهم نورهم، بيدعوا الله أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال الله النبي أنه يستمر في جهاد الكفار والمنافقين، هذه يزعم منهم قد يسلموا وقدم بين الصفر المسلمين ويكيدوا الإسلام من الداخل ويصدوا عن سبيل الله ويحذروا الناس من متابعة النبي ومناصرته ويرجفوا عليهم ويفجعوهم ويخلوهم يعني يفرقوهم من عند النبي، يحذروهم، كان لقي النبي منهم أكثر أعظم ما لقي من المشركين، لكن هو ما جهزهم النبي بالسيف المنافقين، بل جهزهم بلا يعني جهد بجهة بالحجة، وقال الله يقول لهم في أنفسهم قولا بليغا ويوعظهم ويفضح بهم ويعني ويذكر للناس ويحذر الناس منهم ويذكر للناس أعمالهم ومخازيهم ومكايدهم، هي جهد كذا يعني ما بشي ما جهد بالسيف، كما قال له قتل، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه ولا قتل ولا واحد، إنه لو قتل واحد من أصحابه ما عاد ينفرون الناس اللي يشتوا يدخلوا في الإسلام، بيقولوا هذا هو ذا بيقتل أصحابه، ما عاد أحد يتناول يدخل في الإسلام، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، مصيرهم وعاقبتهم إلى جهنم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. طرب مثل ديها لأجل عائشة وحفصة، قال سلوا ما هو نافع لكم، يعني حينكم زوجات النبي إنه ما عليكم شيء، تعصوا الله وتعصوا رسوله وما عليكم شيء، إنكم من أهل الجنة. انظروا ضرب الله لكم يعني خبر امرأة نوح نبي الله نوح امرأة نبي الله لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانت تحت عبدين يعني تحت نبيين من أنبيائه، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، ما صبروهم شيء حين عصوا الله، ما نفعهم أزواجهم الأنبياء، وقيل ادخلوا النار مع الداخلين، أدخلهم الله في عذابه في جهنم، ما نفعهم أنها عندك زوجة نوح وحدها زوجة نبي الله لوط. كذلك تحذير زوجات النبي لا يركنوا إلى أن قدم زوجات النبي ما عاد عليهم شيء. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. كذلك ضرب مثل للزوجة المؤمنة أذيجه مع زوج كافر وفاجر، قال الله ما عليها شيء من كفره، تتمسك بإيمانها ما عليها شيء من كفره، مثل امرأة فرعون كانها مؤمنة وزوجها كافر وأدخلها الله مداخل الصالحين وأدخلها الجنة. قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين من النساء الصديقات. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكذلك مريم ابنة عمران اقتدوا بها النساء المؤمنات اقتدوا بها بامرأة فرعون وبمريم ابنة عمران. مريم فرعون كانت من من أفاضل النساء أحسنت فرجها يعني كانها الغاية في العفة. ورجع أن الله أرسل روح في بطنها خلق في بطنها آدم كان لها من غير زوج ومن غير شيء نفخ روح عيسى في بطنها وصدقت بكلمات ربها صدقت يرجع بعيسى يسموه كلمة الله وبرسالته وآمنت به وكتابه وكتاب إجابة عيسى وكانت من القانتين من الذي أطاع الله وانقادوا لأوامره. قالوا كملوا من النساء أربع الذي كملوا من النساء بس ولا ما يعني النساء نادر فيهم الكمال كملوا من النساء أربع مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وحديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت محمد الذي كملوا من النساء بس من ذلك كملوا أربع من النساء.